وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأرحب بكم في هذا البرنامج شمائل المختار الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. يتواصل الحديث ويتصل المقال والمقام مع هذا النبي الكريم، نبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام، ولا نزال في جانب الصفات الخلقية في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وصورته الظاهرة. تحدثنا فيما مضى عن جملة من المسائل في هذه الخلال والخصال الخلقية، كان آخرها الحديث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك شعر رأسه، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بشعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه كان متصفا بثلاث صفات: كثير الشعر وأسود الشعر، وكان متوسطا بين الاسترسال وبين الجعودة. في هذه الحلقة نواصل، وهي النقطة الرابعة المتعلقة بشعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعرف في هذا اللقاء عن طول الشعر، كيف كان شعر رأسه، هل كان طويلا أم قصيرا أم كيف كان حاله. تعددت الأحاديث والروايات في هذا الأمر، ويمكن أن نوزعها على ثلاثة أمور أو ثلاث إفادات. الإفادة الأولى ما أفادت أن شعره بلغ المنكبين، يعني أن شعره كان يبلغ المنكبين، وهذا هو المنكب المعروف، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، كان يضرب شعره منكبيه، والحديث متفق عليه. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه، شعره يضرب منكبيه، والحديث خرجه مسلم في الصحيح. فدل هذان الحديثان على أن شعره كان يصل إلى المنكب. الإفادة الثانية ما أفادت أن شعره كان بين الأذن والعاتق، بين الأذن والعاتق، ها هنا في الوسط بين الأذن والعاتق، ودل على هذا بعض الأحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه، والحديث متفق عليه أيضا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الوفرة ودون الجمة، والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. الوفرة هي شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، هذه الوفرة إذا وصل إلى شحمة الأذن يسمى وفرة، والجمة شعر الرأس إذا سقط على المنكبين، شعر الرأس إذا سقط على المنكبين. الإفادة الثالثة من الأحاديث ما أفادت بلوغ الشعر إلى أنصاف أذنيه، بلوغ الشعر إلى أنصاف أذنيه، وجاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه جاء عنه الإفادات الثلاث. في هذا الحديث يقول: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، والحديث خرجه مسلم. إذن نحن أمام مجموعة أحاديث تتوزع على هذه المجموعات الثلاث، منها ما يفيد أن شعره كان يصل المنكبين، ومنها ما يفيد أن شعره كان بين المنكب والأذن، ومنها ما يفيد أن شعره يصل إلى نصف الأذن، إلى أنصاف الأذنين. فما هو الخلاصة من هذا، أو ما هو الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجواب باختصار كما قرر ذلك جماعة من المحققين من أهل العلم، أن هذا باعتبار اختلاف الأحوال، يعني في بعض الأحوال إذا تركه وطال أقصى ما يكون يصل إلى المنكبين، وفي بعضها يقصره أو يأخذ منه فيصل إلى أنصاف الأذنين، وفي بعض الآخر يعني نقل عنه البعض أنه بين هذا وتلك أو بين هذه وتلك، فيكون بين المنكب وبين الأذن، فهذا محمول. إذن هذا الاختلاف على اختلاف الأحوال، محمول على اختلاف الأحوال. فعندنا الوفرة واللمة والجمة، هذه ترد تتكرر في الأحاديث. فما معناها؟ الوفرة كما ذكرنا ما بلغ شحمة الأذن، إذا بلغ الشعر شحمة الأذن الشعر هنا يسمى وفرة، وإذا نزل عنها يسمى لمة، يسمى لمة، ونزل عن الأذن ولم يبلغ المنكب بينهما، فإذا وصل إلى المنكب فهذا يسمى جمة، وهذه اللفظة تفيد التكثير، تفيد التكثير. وها هنا أمر يحسن وينبغي التنبيه عليه في هذا المقام، أننا حينما نتحدث عن طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإنني أنبه إلى قضية مهمة جدا ينبغي أن تفهم، وهي أن مسألة إطالة الشعور هذه من باب العادات، هذه من باب العادات وليست من قبيل العبادات التي يتعبد بها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى الحال التي وجد فيها، البيئة التي عاش فيها ونشأ فيها، كانت هذه البيئة الرجال يطيلون شعورهم فوافقهم ومشى عليهم، ما خالفهم في هذا الأمر. ولهذا كان أيضا من عادتهم أن الرجل يضع ظفيرة، يعني يجمع شعره ويظفره، ظفيرة أو عقيصة أو جديلة كما يقال. فإذا كان هذا هو الأمر السائد المتبع، هكذا كانت العادة في ذلك الوقت. أما إذا اختلفت العادة ف لا يقال إن هذا من باب التعبد، لا يقال إن هذا من باب التعبد، فلا ينبغي فعل ذلك. إذا كان إطالة الشعر علامة وسيمة لأهل الفسق أو الميوعة أو نحو ذلك فهنا لا ينبغي فعل ذلك، لأن المسألة كما ذكرت مرتبطة بالعادات وليست بالعبادات، مرتبطة بالعادات وليست بالعبادات، فلا يكون ذلك متكئا لمن تشبه بأهل الفسق أو التميع والتخلع وما إلى ذلك، وأطال شعره وتشبه بالنساء تكسرا وتخنثا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الشعر، نقول لا، فهذه المسألة مرتبطة من أمور العادات وليست من أمور العبادات. النقطة الخامسة من النقاط المهمة في هذا الباب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشعر. حينما نتحدث عن الشعر فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العناية بالشعر وأمر بإكرامه وتحسين مظهره وعدم تركه هكذا شعثا منتفشا. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما في الصحيحين. الترجل في تنعله وترجله، ما معنى الترجل؟ الترجل هو تسريح الشعر، تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، هذا هو الترجل. وجاء من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه، كان يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء، فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد شعره. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. ما معنى إكرام الشعر؟ إكرام الشعر يعني تزيينه وتنظيفه وتعاهده بالغسل والدهن والترجيل ونحو ذلك. فالمسألة إذن وسط، وسط بين الغالي والجافي، دين الله وسط، وهكذا في جميع الأمور. جاء في حديث جابر قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وأيضا عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل وهو في المسجد ثائر الرأس واللحية فأشار إليه صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. فرجع الرجل فعل ذلك ورجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ فالمهم أن تكون هذه العناية وهذا الإكرام متوازنا من غير مبالغة. ليس معنى ذلك أن الإنسان يبالغ ويكون همه ووقته وهجيراه في هذا الشعر يدهنه ويسرحه ويمسحه ويغسله، لا، فالمسلم صاحب مهام وصاحب اهتمامات وصاحب أعمال، لكن ليس معنى ذلك أن يهمله ويجعله شعثا منتفشا. فالمسألة إذن وسط، ولا بد من تحقيق الموازنة. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. وفي الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا، يعني يوم ويترك يوم، يفعل ذلك يوما ويتركه يوما. فالحاصل الجمع بين هذه الأحاديث هو كما سبق أن المسلم إذا كان له شعر فإنه يكرمه، لا يتركه منتفشا شعثا عليه آثار الوسخ أو الأذى والرائحة الكريهة، لا، ليس هكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه وأتباعه، وإنما يحسنه ويعتني به ويكرمه. لكن هذا الإكرام لا يبالغ فيه بحيث يكون الإنسان همه وشغله الشاغل في هذا الشعر ويمضي الأوقات ويصرف الأموال في العناية به وما إلى ذلك. فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، يعني الترفه الزائد. فالوسط هو المطلوب، ودين الله كما قلنا وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هكذا أيضا يكون في هذا الأمر فيما يتعلق بالعناية بالشعر كما أسلفت. إذن أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في هذه الحلقة امتداد لما سبق في الحلقة الماضية حول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا طول شعره كيف كان مقداره وتنوع الأحاديث الواردة في ذلك والجمع بينها والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف فيما ورد منها في ذلك. وأيضا علمنا هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الشعر، وهكذا ينبغي لسائر الأمة أن يقتدوا به فيما سبق، وأنه متوازن متوسط بين المبالغة وبين الهجر والترك، فهو وسط بين هذا وذاك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والتي كانت محور الحديث في هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنته أن يوفقني وإياكم للاقتداء بهدي نبينا الكريم والتأسي بسنته، وأن يجمعنا وإياكم جميعا معه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.